السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من أحكام صلاة الضحى، وننتقل اليوم إن شاء الله جل وعلا إلى باب جديد، ألا وهو باب في سجود التلاوة. قال المصنف حفظه الله: ومن السنن سجود التلاوة، سمي بذلك من إضافة المسبب للسبب، لأن التلاوة سببه، فهو سجود شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عبودية عند تلاوة الآيات، واستماعها تقربا إليه سبحانه، وخضوعا لعظمته، وتذللا بين يديه. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، وقد أجمع العلماء على مشروعيته. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. متفق عليه. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: ومواضع السجدات أخبار وأوامر، خبر من الله عن سجود مخلوقاته له عموما أو خصوصا، فسن للتالي والسامع أن يتشبه بهم عند تلاوته آية السجدة أو سماعها. وآيات الأوامر أي التي تأمر بالسجود بطريق الأولى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم وابن ماجه، إلى آخر كلامه حفظه الله. الباب الذي معنا باب سجود التلاوة، وكما قال الشيخ هنا: هو من إضافة المسبب للسبب. فسجود التلاوة أي السجود الذي سببه التلاوة، وهذا كما تقدم معنا في سجود السهو. فقلنا أيضا سجود السهو أي السجود الذي سببه السهو، وهذا بخلاف سجود الشكر، فلا يقال مثلا السجود الذي سببه الشكر، لأن الشكر ليس سببا، وإنما السبب النعمة. وإنما يقال في سجود الشكر السجود ونوعه الشكر، فسجود الشكر إضافة لبيان النوع، أي ما نوع هذا السجود؟ سجود شكر. إذن عندنا في الشعيرة أو في الشريعة سجود تلاوة وسجود سهو وسجود شكر، وبعض العلماء يتحدث عن سجود التلاوة بعد سجود السهو، وكذلك يتحدث بعدهما عن سجود الشكر، وبعضهم يؤخرها إلى الحديث عن النوافل. وذلك أن كثيرا من الفقهاء يجنحون إلى أن سجود التلاوة له أحكام الصلاة، فلذلك يدخلونه في باب النفل أو في باب الصلوات. يبقى على ذلك، لماذا نجد سجود التلاوة في وسط الحديث عن النوافل أو التطوعات؟ باعتبار أن سجود التلاوة صلاة، وكثير من الفقهاء يرى أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا ابتداء لمسألة باب في سجود التلاوة. أيضا ظاهر هذه الإضافة سجود التلاوة أن السجود سببه التلاوة، أي تلاوة القرآن، وأيضا استماع القرآن. إذا ذكرت التلاوة على سبيل التغليب، وإلا فالسجود قد يكون بالتلاوة بسبب التلاوة، وقد يكون بسبب الاستماع، فأنت تسجد إذا تلوت، وتسجد كذلك إذا استمعت. لكنك إذا استمعت فبالتالي غيرك قد تلا، ففي كل الأحوال التلاوة موجودة، فلذلك قيل أيضا سجود التلاوة. ولذا اختار بعض الفقهاء أن يسمي ذلك وكذا بعض المحدثين بسجود القرآن، فقالوا سجود القرآن ليعم ذلك التلاوة وأيضا الاستماع. طيب، هذا في مقدمة الأمر. بعد ذلك نقول سجود التلاوة، ظاهر ذلك أن التلاوة سبب في هذا السجود، وعلى ذلك فهل كل تلاوة يسجد لها؟ يعني ظاهر الكلام سجود التلاوة أن من تلا القرآن سجد، والله عز وجل قد قال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فظاهر ذلك أن الإنسان إذا تلي عليه القرآن، تلي عليه أي آية من آيات القرآن، عليه أن يسجد. فهل هذا المعنى صحيح أو هل هذا المعنى مراد؟ أهل العلم يقولون إن سجود التلاوة له مواطن خاصة، إن سجود التلاوة له مواطن خاصة، والسجود الوارد في مطلق الآيات وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون قد يقال إنه بمعنى الخضوع والتذلل، الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتذلل له وعبادته جل وعلا. وأما السجود المعروف وهو وضع الجبهة على الأرض كما هو معروف مع بقية الأعضاء، فهذا السجود يكون عند تلاوة بعض الآيات، عند تلاوة بعض الآيات. والدليل على هذا الفهم لئلا يقول إنسان ظاهر الآيات إنك إذا قرأت أي آية، إذا قرأت أي آية من كتاب الله عز وجل عليك أن تسجد، نقول ظاهر ذلك غير مراد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كثيرا من الآيات دون أن يسجد، وقد كان يقرأ سورة الفاتحة ولم يرد عنه أنه كان يسجد فيها صلى الله عليه وسلم. فلو كان الأمر كما يظن من أن السجود متعلق بكل تلاوة لكان كلما قرأ آية سجد، لكنه لما سجد في مواطن دون مواطن وعلم بذلك أن هذا السجود المعروف متعلق ببعض الآيات دون بعضها. كلام واضح؟ هذا باختصار ما يتعلق بمسألة سجود التلاوة في المقدمة. يبقى الآن عرفنا سجود التلاوة، وإذا فهمنا من هذا أيضا أن سجود التلاوة له مواضع خاصة، فلذلك إذا بحثنا هذه المسألة وهي مسألة سجود التلاوة يرد سؤال ولا بد منه، وهو ما مواضع السجود إذن؟ ما مواضع هذه الآيات أو ما الآيات التي يشرع السجود فيها؟ لكن نرجئ الحديث عنها يعني بعد قليل إن شاء الله، نتحدث عنها بعد قليل بعد بيان حكم سجود التلاوة وما يتعلق بذلك. بعد أن عرفنا مسألة سجود التلاوة فنقول لا خلاف بين أهل العلم كما ذكر غير واحد من أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في أن سجود التلاوة مشروع. إذن هو مشروع باتفاق، ليس هناك خلاف في ذلك، إنما الخلاف في وجوبه، إنما الخلاف في وجوبه. فمن أهل العلم من يرى استحباب سجود التلاوة وهم الجمهور، فمن أهل العلم من يرى استحباب سجود التلاوة وهم الجمهور، ومن أهل العلم من يرى وجوب سجود التلاوة وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أقول مذهب الجمهور الاستحباب، أقصد بالجمهور الشافعية ومالكا والمشهورة من مذهب الحنابلة أيضا. وأما مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى أن سجود التلاوة واجب، أن سجود التلاوة واجب. هؤلاء استدلوا بأدلة وهؤلاء استدلوا بأدلة. الذين استدلوا بالوجوب استدلوا بحديث مسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أو عن أبي هريرة رضي الله عنه، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فيقال أمر ابن آدم بالسجود، إذن أمر ابن آدم بالسجود، هذا يدل على وجوبه، لأن الأصل في الأمر الوجوب، فالأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف كما عليه جمهور أهل الأصول. وأيضا اعتزل الشيطان يبكي ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ودخول النار إنما يكون بترك واجب، يكون بترك واجب أو بفعل محرم. كلام واضح؟ هذا أول دليل. كذلك يستدلون بالآيات الذامة لمن ترك السجود، بالآيات الذامة لمن ترك السجود، فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وغيرها كذلك من الآيات التي فيها وعيد لمن ترك السجود لله رب العالمين. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، آيات الذامة، الذامة لمن ترك السجود لله سبحانه وتعالى. فيقولون هذا ذم، والذم إنما يكون أيضا لترك واجب أو لفعل محرم. هذا مذهب أبي حنيفة ومن معه كما تقدم. أما جمهور الفقهاء فيقولون سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، ويستدلون على ذلك بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم، أو قرأ هو على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، وهذا ثابت في الصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في النجم، والنجم فيها سجدة فاسجدوا لله واعبدوا. قالوا فهذا دليل على عدم الوجوب، وإذا قلت إن النجم ليس فيها سجدة، يعني هم يقولون أنت ربما قلت لنا إذن إنما لم يسجد فيها، إذن الموضع الذي فيها ليس بسجدة، فالجواب أنه قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، ومن حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم، إذن ورد عنه السجود في النجم وورد عنه عدم السجود في النجم، فلا يقال إن سجدة النجم غير ثابتة، بل ثابتة بدليل سجوده، لكن كونه سجد وكونه لم يسجد هذا إنما يدل لما ذهب إليه الجمهور من أن ترك السجود ليس بمحرم وأن السجود ليس بواجب. كلام واضح؟ يبقى استدلوا بماذا؟ حديث زيد في الصحيح من ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود في سورة النجم أو عند قراءة سورة النجم. ويستدلون أيضا بما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقصة معروفة أنه قرأ يوم الجمعة بآيات فيها السجدة بسورة النحل، قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما جاءت الجمعة المقبلة هم الناس بالسجود، أو لما قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي لفظ قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. فقوله فمن شاء سجد أو فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وقول إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، هذا وذاك دليل على أن عمر رضي الله عنه لا يرى بوجوب السجود. وإذا قال قائل إن آية النحل ليس فيها سجدة، فنقول فيها سجدة بدليله أنه سجد فيها في الجمعة الأولى، إذن هو في جمعة سجد وفي جمعة لم يسجد. ووجه الدلالة في الحديث ليس من كون عمر رضي الله عنه فعل ذلك فحسب أو قال ذلك فحسب، بل من كون ذلك كان وهو على المنبر وهو بمحضر أكثر الصحابة أو كثير من الصحابة رضي الله عنهم ولم يخالفه أحد في ذلك، فكان ذلك بمثابة الإجماع عند بعض أهل العلم، إنهم سكتوا أو إجماع السكوت على قول من يقول به. الشاهد إن هذا كان بمحضر أكابر الصحابة، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، من شاء أن يسجد أو من سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. فبهذا وبذاك يستدل بعض العلماء على أن السجود أعني سجود التلاوة ليس بواجب، بدليل آية النجم وكذلك بدليل آية النحل وعدم سجود عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فيها. ورد أحاديث أيضا ثالث يعني يستدل به في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل، فمعناها لم يسجد في النجم، لم يسجد في الانشقاق، لم يسجد في الأعلى، وورد أنه سجد في الأعلى وسجد في الانشقاق، فأيضا هذا يدل على أن السجود ليس بواجب، لكن الدليل هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عدم سجوده في المفصل. يعني في رواية أن النبي لم يسجد في المفصل طبعا في لقل من أول قاف إلى آخر الناس، وفي لقل من أول الحجرات إلى آخر الناس، والمرجح عند كثيرين أنه من أول قاف إلى آخر الناس، فسيدخل في سورة الناجم وسورة الانشقاق وسورة العلق، مع أن السورتين الثلاث سور ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. فكيف الجواب؟ يقال إن هذا يدل على عدم الوجوب، لكن هذا إن ثبت الخبر. أما أنا وأنه لم يثبت، فيكفينا في الباب حديثان، حديث زيد وحديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذن هذا مذهب الجمهور، جمهور الفقهاء يقولون سجود التلاوة مستحب لكنه غير واجب، لأن هذه الأدلة التي أو لأن معنا أدلة تدل أو معهم أدلة تدل على عدم الوجوب. كلام واضح؟ طيب بقي أمر، ما هو؟ كيف يجيبون على الأدلة الأخرى؟ يعني الآن أنت استدللت وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك السجود، إذن كيف ترد على الآيات التي فيها ذم من ترك السجود، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ أما الآيات فيقولون الآيات تذم من ترك السجود عامة، صح؟ الآيات تدل على ذم من ترك السجود عامة بإطلاق، والمؤمن لا شك يسجد لأنه يسجد في الصلاة، فهو مجيب لربه سبحانه وتعالى مؤد للسجود في بعض المواضع كما في الصلاة. يعني يقولون إيه الآن أنتم تقولون ماذا، كيف تجيبون على الآيات التي فيها ذم من ترك السجود؟ فنقول هذه الآيات التي فيها ذم ترك السجود عامة لمن ترك السجود بإطلاق، والمؤمن لا شك يسجد، قد يسجد عند التلاوة في غير الصلاة، وقد يسجد في الصلاة بعد الركوع والقيام من الركوع كما هو معلوم. إذن في النهاية المؤمن يسجد، لكن الآية في من لا يسجد مطلقا، وإلا لو فهمنا المعنى كما يقولون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فالأمر سيكون أقوى من مسألة الوجوب فقط، سيكون تارك السجود ليس تاركا لواجب فحسب، بل سيكون هذا خلل عظيم في إيمانه وربما أودى به للخروج من ذلك. وأيضا نعم، لكنه أحيانا يسجد، يعني تقول إنه يعني إن هو يقرأ خارج الصلاة. نعم، وهو على نفس الكلام إن الجمهور يقولون لا يلزم إن السجود يكون فوريا، إنه ما يمر عليه وقت، يعني أنت إذا نظرت كم بين الصلاة والصلاة الأخرى وقت ليس بالكبير، يعني الظهر إذا لم يسمع القرآن عما قريب سيأتي العصر وسيسجد، عما قريب سيأتي المغرب وسيسجد، فكذا يقول الجمهور. أو أن يقال إن المراد بالسجود في الآيات الخضوع، إن المراد بالسجود، هذا جواب آخر، أن المراد بالسجود في الآيات الخضوع، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يخضعون ولا يذعنون. وأما السجود المعروف فهذا لا يصل إلى حد الوجوب، ولو كان واجبا ما تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك بالنسبة لحديث أبي هريرة في ذكر إبليس في ذكر الشيطان، فالمسألة واضحة، إذ ترك إبليس السجود كان سجودا واجبا بلا شك، إنه لما عصى ولم يسجد كان تاركا لواجب. وأمر ابن آدم بالسجود في ماذا؟ ما في تحديد عند تلاوة القرآن بإطلاق، في الصلاة، في أي باب. فعلى ذلك من سجد من بني آدم لله رب العالمين في صلاة في أي موطن من هذه المواطن المشروعة، فإنه يكون قد جاء بهذا المأمور به من السجود، ولا يكون واقعا فيما منع الله عز وجل أو حرم الله عز وجل عليه. يعني أن واحد سجد في الصلاة، طيب ابن آدم أمر بالسجود سجد في الصلاة، وأما الشيطان لم يسجد وترك سجودا واجبا باتفاق وبلا نزاع. كلام واضح. على كل الأدلة يعني ما تقوى والله أعلم أمام ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من إثبات الأحاديث أو من الأدلة التي فيها أن النبي سجد وترك السجود صلى الله عليه وسلم. تريد شيئا يا عبد الله؟ تفضل. أيوة نعم أحسنت، يعني يقول إذا قرأ ابن آدم السجدة، طيب بعد ذلك أحسنت، هذا يقال ذلك. فإن قلنا بهذا، وشيخ الإسلام يقول بمثل ذلك، ويقول إن الآيات فيها تعليق بالتلاوة، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فيقول الآيات تعلقت بالتلاوة، نقول مع تعلقها بالتلاوة لا تصل إلى حد الوجوب، لذلك يكون الجواب إن السجود بمعنى الخضوع. فكثير من أهل العلم يحملهم ذلك على أن يقولوا السجود بمعنى الخضوع، لأنك الآن ستقع في صدمة أخرى، إما أن تجمع بين النصوص ثم إننا نقول إن الأمر قد يكون للوجوب وقد لا يكون للوجوب، يعني لفظة الأمر، لأن الأمر قد يكون أمرا إلزاميا وقد يكون أمرا بلا إلزام. فأنا إذا وجدت نصوصا وأخذت بعضها وتركت بعضها كنت مهملا لبعض النصوص، أما إذا قبلت النصوص كلها وعملت بها جميعا فأكون بذلك قد أتيت على النصوص كلها. ومن المعروف أن الإعمال أولى من الإهمال، يعني هو بالحقيقة بالفعل الشيخ الإسلام نظرا لهذا قد يكون هذا واجب، لكن حتى في أثناء كلام شيخ الإسلام إن يقول إنه على ذلك يجب عليه إذا تلا، وتجد إما أن يقرأ القرآن فيسجد مباشرة عند التلاوة، أو سيسجد بعد الصلاة في الصلاة تبعا لما مضى من آيات في التلاوة. فالظاهر والله أعلم أن القول بعدم وجوب السجود هو الأقرب. ومعنا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صريح قوله: ولا نعلم أحدا قد خالفه في ذلك، ولا نعلم أحدا قد خالفه في ذلك. وهذا الأمر مشتهر عنه بدليل أنه قاله على المنبر، يعني مظنة اشتهار، ما رجعه أحد وقال يا أمير المؤمنين سمعت رسول الله يقول كذا يخبره بالوجوب. فهذا كله يدل على عدم الوجوب والله أعلم. كلام واضح؟ نعم. هذا بالنسبة للحكم سجود التلاوة، لكن هذا يجعل أن سجود التلاوة متأكد جدا. نعم فضل. أصل صد لها حكم خاص، يعني ابراهيم يقول ورد في صد ليست من عزائم السجود وإنا نسجد فيها، لأن من الفقهاء من يقول هي ليست سجد التلاوة أصلا، يعني من السجود المتأكد جدا. واضح الكلام؟ نعم. فعلى ذلك لذلك صد اختلف فيها، الشافعي يرى أنها سجدة شكر ليست سجدة التلاوة أصلا، ومنهم من يرى ألا سجود فيها، سيأتينا الكلام فيها إن شاء الله في عد المواضع، إذا مختلف فيها، لكن المتفق عليه سيأتي بيانه أيضا إن شاء الله. يبقى الآن هذا بالنسبة لحكم سجود التلاوة. فهنا شيخ يقول: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. إذا فهمنا من ذلك أن السجود يشرع لقسمين، للتالي وللمستمع، للتالي وللمستمع. والمتعلق بذلك ثلاثة، يعني بالنسبة للتلاوة الناس مع التلاوة ثلاث: إما تالي قارئ، وإما مستمع، وإما سامع. وإما سامع، فهم يفرقون بين السامع والمستمع. فالمستمع هو من قصد الاستماع، المستمع هو من قصد الاستماع، وأما السامع من تليت الآيات فبلغت أذنه دون قصد سماعها. من تليت الآيات فبلغت أذنه دون قصد استماعها. يعني هو في بادئ الأمر نعم أو متعلقة باللغة، لكن الفقهاء استعملوها. وإذا قال السامع دخل المستمع من باب أولى، يعني هو كلمة السامع أيسر، يعني اللي مهوش معانا يدخل، لكن المستمع. ولذلك وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، مش مجرد اسمعوا، لا استمعوا، يكون يعني في قصد لهذا السمع. فالآن عندنا تالي، واحد يقرأ القرآن، واحد يستمع، واحد يسمع. فكثير من أهل العلم يرون أن الذي يسجد هو التالي والمستمع، وأما السامع فلا سجود عليه. يعني واحد ماشي في الطريق سمع إنسانا يقرأ القرآن، أو الآن تجد مسجلا من المسجلات في قراءة القرآن، وأنت تشتغل بقراءة شيء آخر أو بشراء ببيع، كهذا الذي مثلا أيضا يشغل مثل هذه الأمور دون أن يكون لديه إصغاء ولا استماع، ما قصد الاستماع. فيقولون إن السجود على المستمع وعلى التالي دون السامع، فهذا له دليل؟ يعني هذا التفريق موجود. بداية الشيخ هنا تكملة كلامه يقول: ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع، وهو الذي يقصد الاستماع للقراءة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه. ففيه دلالة على مشروعية سجود المستمع، هذا واضح. الرسول عليه السلام كان يقرأ السورة فيها السجدة وهو التالي فيسجد، ويسجد الصحابة معه وهم المستمعون، إذن هذا واضح. لكن الكلام في من؟ في شأن السامع. قال هذا: ففيه دلالة على مشروعية سجود المستمع، وأما السامع وهو الذي لم يقصد الاستماع فلا يشرع في حقه سجود التلاوة، لما روى البخاري أن عثمان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد. قرأ سجد ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمع. وروي ذلك عن غيره من الصحابة، وروي ذلك عن غيره من الصحابة. إذن نعم، يعني هو وجد عثمان يعني قال: أقرأ آية فيها سجدة يسمع عثمان يسجد معي، فعثمان قال: السجدة على من استمع، أنا ما قصدت الاستماع. كلام واضح. طبعا هذا قال رواه البخاري عن عثمان، وفي الحقيقة يعني لا ما نقول رواه البخاري هكذا، ما نقول رواه البخاري معلقا، فهو عند البخاري معلقا. ومن المعروف أن المعلق ليس على شرط البخاري، ليس على شرط البخاري، فقد يكون المعلق دون رتبة الصحيح، دون رتبة الصحيح. لكن في الحقيقة وصله الحافظ، أو يعني ذكر الحافظ رحمه الله تعالى من وصله، وأن عبد الرزاق قد وصله عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب، وله عدة طرق على كل، وهو صحيح. وقد بوب البخاري باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، هذا البخاري أيضا مذهبه عدم وجوب سجود التلاوة. فعثمان رضي الله عنه ثبت عنه ذلك بالفعل، هذا أثر صحيح، هذا أثر صحيح رواه البخاري معلقا ووصله عبد الرزاق، أن عثمان قال: إنما السجود على من استمع. وليس هذا من عثمان فحسب، بل هذا ثابت أيضا عن غيره. فثبت عن عمران رضي الله عنه أنه مر والقاص يقرأ القرآن فمر بالسجدة فلم يسجد، اللي هو من عمران. وكذلك ثبت عن سلمان رضي الله عنه وقال: ما لهذا غدونا، ما لهذا غدونا، احنا ما لهذا غدونا، فلذلك لم يسجد. يعني هو يمر ايضا سمع واحد يقرا السجد وما سجد، وقال: ما لهذا غدونا، احنا ما غدونا لسماع الان او لاستماع القران. وايضا ثبت عن ابن عباس: انما السجده على من جلس لها، انما السجده على من جلس لها. اذن الان عندنا ثبت عن عدد من الصحابه عدم السجود لمن؟ للسامع، انما للمستمع. ثبت عن من؟ عثمان وعمران وسلمان وابن عباس، ثبت عن الأربعة رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة أنهم لا يسجدون إذا لم يكونوا مستمعين. ورد في الباب خبر مرفوع أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قرأ فلان فسجدت، وقرأت أنت فلم، أو قرأت فلم تسجد، فقال: أنت إمامنا فيها، أو إنا لم نقصد السماء، أو نحو ذلك. بعض الروايات في هذا بعضهم يستدل فيها على أن الأمر معلق بالإمام، إذا سجد الإمام سجد المأمومون. على كل، أيضا هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. على كل، فلا أعلم في المسألة حديثا مرفوعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام في التقسيم بين السامع والمستمع، إلا أن هذا فعل الصحابة، فعل الصحابة، ولا نعلم له مخالفا أيضا، فيؤخذ بهذا ولا شك بقبوله رضي، أو بقبول كلامهم رضي الله عنه. إذن الذي يسجد للتلاوة المستمع، أما السامع فلا سجود عليه، أما المستمع، أما السامع فلا سجود عليه. قد يقول قائل: هب أنه سجد وأخذ بعموم الأدلة يكون له وجه، لكن إن أخذ بفعل الصحابة وكلامهم فهو أحب إلينا، فهو أحب إلينا. يبقى هذا وجه التفريق بين السامع والمستمع والتالي. طيب، وروي ذلك عن غيره من الصحابة. خلاص. وسجدات التلاوة في القرآن: الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج والفرقان والنمل وحاميم تنزيل وحاميم السجدة. طبعا هي يقصد ألف لام ميم، إن عندنا بعضهم يسمي في الصلة بحاميم، بحاميم السجدة، واضح الكلام. لكن هي ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، السجدة. وأيضا حميم فصلت، بعضهم يسميها سجدة لوجود السجدة فيها. طيب، والنجم والانشقاق: وقرأ باسم ربك، وفي سجدة صاد خلاف، خلاف بين العلماء، هل هي سجدة شكر، هل هي سجدة شكر أو سجدة تلاوة، والله أعلم. طيب، الآن بالنسبة لهذه السجدات التي معنا، يقول: وسجدات التلاوة في القرآن: الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وحميم السجدة والنجم والانشقاق وقرأ وفي سجدة صاد خلاف. كم سجدة الآن؟ تحتمل أنها 14 سجدة أو أنها 15 سجدة، لأنه كلمة الحج تحتمل الحج فيها سجدة ولا سجدتان. إن قلنا سجدة يبقى 14، وإن قلنا هما سجدتان يبقى 15 سجدة. خلاص الآن. يبقى أنا عندنا سجدة الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وفي الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وفي النحل: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وفي سورة الإسراء أو بني إسرائيل: إذا تتلى عليهم آيات، في سورة الإسراء: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا في الإسراء. وفي مريم: نعم، وهم أولوا لله يسجد، وهذه بدايتها أصلا لغاية ويفعلون ما يأمرون. وفي سورة مريم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وفي الحج سجدتان على قول كما سيأتي إن شاء الله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات الأولى والثانية يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وفي سورة الفرقان وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وفي السجدة إنما يؤمن بآياتنا. وفي حميم السجدة ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قلت تسمى بالسجدة فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. هناك خلاف في الصلة بالذات, هل السجدة عند الأولى ولا عند وهم لا يسأمون؟ فمنهم أن يختار بعد الآية الأولى ومنهم أن يختار عند قوله وهم لا يسأمون, وهذا اختيار كثير من أهل العلم. طيب, وبعد ذلك سورة النجم فاسجدوا لله واعبدوا. وفي الانشقاق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وفي وقرأ باسم ربك الذي خلق فاسجد واقترب. وفي سجدة صاد وخر راكعا وأناب. هذه السجدات. نعم, النمل ما قلناها. طيب, في النمل ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. فهذه هي السجدات التي يذكرها أهل العلم في ذلك. فهل هناك أدلة على هذه السجدات؟ يعني نقرأ دوما ونسجد. وهنا أيضا لفتة إلى أن هذه الخطوط الموجودة هذا ليس من التوقيف كما قال أهل العلم, لأن هناك بعض المواضع فيها نزاع بين أهل العلم وليس فيها دليل مرفوع, فهناك ما من هذا ما هو اجتهادي. ولذلك كما تعرفون في الرسم وفيما يتعلق بذلك من بعض الأمور هذه أمور اجتهادية ليست توقيفية. طيب, بداية هناك سجدات عليها اتفاق وهناك سجدات فيها نزاع. إذا نستطيع الاستدلال بالإجماع على بعض السجدات, يبقى نستطيع الاستدلال بالإجماع على بعض السجدات. لكن قبل الاستدلال بالإجماع نقول, هل ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ورد في الحقيقة في باب السجدات حديثان يعتبر ذي بالنسبة للمرفوع ابتداء. ورد حديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة. عن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن, منها 3 في المفصل, وفي سورة الحج 2 سجدة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن, منها 3 في المفصل, وفي سورة الحج 2 سجدة. وفي سورة الحج 2 سجدة. وهذا لو ثبت يعني لانتهى المطاف, لكن الحديث ضعيف. لكن هذا ضعيف. ورد حديث آخر عن أبي الدرداء رضي الله عنه فيه 11 سجدة, أيضا حديث مرفوع إن فيه 11 سجدة لكنه ضعيف أيضا, لكنه ضعيف. واضح الكلام؟ يبقى الآن عندنا حديثان, حديث عمرو بن العاص وحديث أبي الدرداء, وكلاهما لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام, وهذان الحديثان هما اللذان فيما التعداد للسجدات. خلاص, هناك أحاديث ثابتة في بعض الصور. يبقى الآن بالنسبة لعد الصور كنا نقول السجدات القرآن 15 13 11, في هناك حديثان لكنهما ضعيفان. لكن هناك أحاديث خاصة, حديث فيها أن الرسول سجد في سورة كذا في سورة كذا في سورة كذا, لو جمعناها نستطيع أن نستفيد منها جملة من السور. كلام واضح؟ ويبقى الإشكال في قلة جدا من المواضع. لذلك قال بعضهم وقع الاتفاق على 10 سجدات, على 10 سجدات في 10 مواضع في القرآن بالإجماع, هذه مواضع سجدة. هذه مواضع سجدة. طيب الأول من الأحاديث الثابتة في ذلك، يعني الأحاديث الصحيحة الواردة في سجود النبي صلى الله عليه وسلم، سجوده صلى الله عليه وسلم في سورة النجم: فاسجدوا لله واعبدوا. وهذا كما قلت ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري، وثابت عن ابن مسعود في الصحيحين. يبقى هذا موضع سجدة. ومسألة إنه لم يقرأ لم يسجد في المفصل ضعيفة، إنه لم يسجد في المفصل هذه ضعيفة، لأنه يقول لك لا لم يسجد في لأن من أهل العلم من يرى أن النجم لا سجدة فيها، فسورة النجم مختلف فيها ليس متفقا عليها، لكن الدليل ثبت بها. يعني حتى العشر المواضع التي سأذكرها لأن النجم زيادة، وأيضا النجم ثبت النص بها فنقول به ابتداء. كلام واضح؟ يبقى الآن بنعدد الأول المرفوع، بعد ذلك نتطرق للموقوف وللإجماعات، إيه اللي ثبت عن فعل الصحابة وإيه اللي أورده العلماء اتفاقا. كلام واضح؟ أقول ثبت أن سلم سجد في النجم، فعلى ذلك حينما يقول قائل لا سجد في النجم، لأن بعض العلماء أبا حنيفة رحمه الله قال السجدات، لما نظر للسجدات التي اتفق عليها العلماء والتي اتفق عليها الروايات السابقة من السلف، وجد أنها أو أن أغلبها في الأخبار، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا، يعني خبر ما فيها أمر، فقال الآيات التي فيها أخبار هي مواضع السجود. هذه قاعدة غير مضطردة، وما دام الخبر قد ثبت فلا وجه لذلك. واضح الكلام؟ طيب مسألة أن الرسول لم يسجد في المفصل قلنا هذه ضعيفة، ومما يؤكد ضعفها أيضا أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في الانشقاق، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن يسجدون، كما ثبت من حديث أبي هريرة لما صلى وراءه أبو رافع وقال ما هذا؟ قال صليت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. أبو هريرة كان يصلي بالانشقاق ويسجد فيها، ويقول إن الرسول فعل ذلك. وأبو هريرة رضي الله عنه كما هو معلوم أسلم متأخرا، فلا يقال إن الرسول تركها لأنه ما قال نسخ، لا الرسول سجد بها متأخرا وشهد ذلك أبو هريرة رضي الله عنه. إذا نستفيد من ذلك إن سورة النجم ثابت فيها النص في الحديث الذي ذكرنا، الحديث الذي ذكرنا سورة الانشقاق ثابتة في الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وكذلك سورة العلق ثابتة في صحيح مسلم، في رواية مسلم ثابت أيضا الرسول سجد في سورة العلق: واسجد واقترب. إذا وارد عندنا سجد في العلق، وارد عندنا سجد في النجم، وارد عندنا سجد في الانشقاق، كل ذلك ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. هناك أيضا أحاديث في سجوده صلى الله عليه وسلم في سورة صاد، في سورة صاد في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال بداية صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. إذا الرسول سجد في صاد، هذا أيضا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. أما وجه الإشكال الوارد في سورة صاد أنه قد ثبت عنه أو ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد في سورة صاد ثم قرأها فتشزن الناس للسجود، يعني استعدوا للسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فسجد، وسجدوا معه. إنما هي توبة نبي، فبداية الأمر الرسول سجد مرة يسجد، ويعني وجدهم في المرة الثانية تشزنوا استعدوا للسجود، فقال إني رأيتكم يعني استعددتم للسجود، وإنما هي توبة نبي. وأيضا جاء في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قال سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. وهذا عند أبي داود والنسائي من حديث ابن عباس وصححه الألباني رحمه الله تعالى. أما الرواية الأولى التي إنما هي توبة نبي فهي من حديث أبي سعيد عند أبي داود، وأيضا صححه الألباني رحمه الله. يبقى أنا عندي في صد عدة أحاديث، صاد ليست من عزائم السجود ورأيت الرسول يسجد فيه، حديث إنما هي توبة نبي، حديث سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، وحديث أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما حينما سأله مجاهد أو ما حينما قال له من أين سجدت يعني في صاد، فقال أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدِ، فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، يعني ابن عباس يستنبط يقول الله قال ومن ذريته داود وسليمان والله قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدِ، طب إذا كان داود سجد فالرسول يقتدي به ونحن أمته نقتدي كذلك بداود، وهذا من فقهه رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن الحديث الآخر فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صراحة يسجد فيها، يعني ليس مجرد اجتهاد وإنما أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذن سورة صاد عندي فيها عدة أحاديث، صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت الرسول يسجد فيه، إنما هي توبة نبي، سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، وكذلك من أين أخذتها يا ابن عباس من آية ومن ذريته داود وسليمان، فلذلك وقع التنازع بين أهل العلم في سورة صاد، فقوله ليست من عزائم السجود وقوله إنما هي توبة نبي قالوا إذن هي ليست سجدة متأكدة، فبعضهم قال ليست من سجدات القرآن، وبعضهم نظر أيضا إلى النظر قالوا إن الآية ليس فيها ذكر للسجود أصلا، وخر راكعا وأناب، راكعا وأناب من أين السجود، يبقى هم نظروا إلى النظر وقالوا إنها غير متأكدة وإنما هي توبة نبي، فلذلك بعضهم لم يرى سجدة صاد بإطلاق قال ما في سجدة في صاد، هذا قول. القول الثاني وقول الشافعي يقول هي سجدة شكر، الرسول قال سجدها توبة ونحن نسجدها شكرا لله عز وجل، والقول الثالث ما سجدت تلاوة بدليل سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها وثبوت ذلك عن عدد من الصحابة، وثبوت ذلك عن عدد من الصحابة إذ سجدوا في سورة صاد. وهل هناك شيء يترتب على أن نقول سجدة شكر أو سجدة تلاوة؟ طب يبقى سجدة تلاوة، يعني الآن لما نقول سجدة تلاوة ولا سجدة شكر في فرق؟ صحيح أحسنت، هو يسر النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت، لكن أنا أقصد إيه المترتب الآن في الواقع العملي؟ النية، النية ولا شيء في نية، لكن في الواقع العمل يسجد. مثلي كيف الأمور أخرى؟ أيوة نعم، لا أنا أقصد بالنسبة لأي صاد، ما بكلمش على فقه السجود، يعني أنت تتكلم عن سجدة الشكر عموما. الشافعي وراح تفضل. وطيب والشافعي لا يرى بالوجوب سواء كان تلاوة أو يعني الشافعي نفسه لا يرى بوجوب سجود التلاوة، فالأمر عنده سواء. طيب الشافعي رحمه الله رتب على ذلك أمره ألا يسجد بها في الصلاة، فمن قرأها في الصلاة عنده لا يسجد، لأن سجود الشكر لا يكون في الصلاة، لأن أتتك نعمة ما تسجد في الصلاة، إنما الذي يكون في الصلاة هو سجود التلاوة. ولذلك مما يستدل به القائلون أيضا وهذا لم أذكره في أدلة الوجوب، إن يقولون هو واقف قائم صح، لا أنت قائم تقرأ القرآن، تترك القيام وقراءة القرآن للسجود، فتترك الركن من أجل السجود فلا تتركه إلا لواجب، هم يقولون. لكن طبعا هذا مردود عليهم أننا تركنا بالدليل، تركناه بالدليل، واضح المسألة. إن على قول من يقول إنها سجدة شكر، فالشافعي عليه رحمة الله يقول لا يسجد بها في الصلاة، إذن هو يفرق، إذا أنت قرأتها خارج الصلاة أسجد، قرأتها في الصلاة لا تسجد. أما من يقول إنها سجدة تلاوة يقول مثل غيرها من آيات القرآن التي فيها سجدة تلاوة. واضح كده المترتب على هذا من أثر. هذا باختصار ما يتعلق بسجدة سورة صاد، وقد ثبت عن عثمان أنه سجد في صعد رضي الله عنه، فهذا ثابت عنه. وجاء عن ابن مسعود أنه كان لا يسجد في صعد ويقول هي توبة نبي. إذن الخلاف موجود بين الصحابة، فالأمر قريب. هناك من الصحابة من يرى السجود في صعد كابن عباس وكعثمان، وهناك من لا يسجد في صعد كابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن الأحاديث تدل على أنه سجد في صعد صلى الله عليه وسلم، لكن بعد السجود يأتي النزاع هل هي شكر أو تلاوة، لكن في كل الأحوال هناك السجود على الراجح، والله أعلم. هذا بالنسبة، يعني كان المتوقع أن أؤخر الكلام في سورة الصد آخر الكلام خالص وأذكر المتفق عليه، لكن الذي دفعني إلى ذلك أن هناك أحاديث فيها، أن هناك أحاديث فيها. يبقى الآن نرجع حتى لا تذهبوا مني. الآن المرفوع إلى الرسول يا محمد في سجود التلاوة حديث إيه؟ عمرو بن العاص وحديث أبي الدرداء، وكلاهما ضعيف. ورد أحاديث صحيحة في بعض السور مثل إيه؟ صاد، وصاد في كلام اللي ذكرناه الآن، وفي سورة العلق والانشقاق والنجم. طيب، منذ قليل سمعت من عمر سجد فين؟ في النحر. هذا مما صنعه عمر رضي الله تبارك وتعالى. طيب، هناك كما قلت مواضع متفق عليها بين أهل العلم. فمثلا الآن في الآيات التي معنا، آية الأعراف متفق عليها، وآية الرعد متفق عليها، وآية النحل متفق عليها، وآية الإسراء متفق عليها، وآية مريم متفق عليها. كذا ينقل غير واحد من أهل العلم أن هذا متفق عليه بين الفقهاء. وآية الحج منازع فيها، هناك آيتان في الحج، هناك آيتان في الحج الأولى والثانية. طيب، نقول الأعراف، آية الأعراف وآية الرعد وآية النحل. الأعراف، الرعد، النحل، بني إسرائيل أو الإسراء، مش حديث متفق عليه بين العلماء إن في سجدة، في النحل في سجدة. نعم، سجد في المرة الأولى ولم يسجد في الثانية، لما؟ حتى يبين عدم وجوب السجود. إن نمر بالسجدة، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. لا، ما أنا قلت ما فيش مرفوع. لا، ما هو في كثير من ديات ما فيش مرفوع، لكن بنستدل بالإجماع. معايا يا محمد؟ يعني أنا بدأت الأول قلت إيه؟ أذكر الأحاديث المرفوعة، بعد ذلك بنذكر الاتفاق والإجماع دليل حجة، لأن الإجماع عن دليل قد نعلمه وقد يخفى علينا، وفعله الصحابة رضي الله عنهم. الكلام كذا واضح؟ يعني هناك مسائل يا محمد قد لا يسعفنا فيها الدليل المرفوع، لكن يكون فيها الإجماع، فحينئذ ننقل الإجماع، حينئذ ننقل الإجماع، لأن ممكن بعض العلماء يكون نقل الإجماع عليهم أيسر من نقل الدليل. الكلام واضح؟ النحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل والسجدة وفصلت، كم واحدة إلى الآن؟ والأولى من الحج، والأولى من الحج. فهذه سجدات نقل بعض العلماء الاتفاق عليها، رحمك الله. نعم، مو عشر. نعم، طيب الآن بتكلم عن المتفق عليه. يبقى الآن عندي الأعراف، الرعد، النحل، الإسراء، مريم الأولى في الحج، الفرقان، النمل، السجدة، فصلت، هذه متفق عليها بين الفقهاء. طيب، صاد مختلف فيها ودل الدليل على ثبوتها، لكن النزاع هل هي سجدة الشكر أو تلاوة كما تقدم. يبقى صاد معانا على الصحيح. النجم الصحيح أنها سجدة، أن فيها سجدة، وكذلك الانشقاق، وكذلك العلق، لأن الأحاديث ثابتة في هذه، فسبحان الله الأحاديث ثابتة فيها، لكن فيه لنازع. إيه وجه المنازعة؟ إنه ورد حديث إن الرسول لم يسجد في المفصل، قلنا الحديث ضعيف. ثبت أيضا عن ابن عباس إنه ليست هناك سجدة في المفصل، ليست هناك سجدة في المفصل. إما أن يقال إن ابن عباس لا يرى النجم في المفصل، وإنما يباع المفصل بعد ذلك، لأنه ثبت عن ابن عباس سجود النبي فين؟ في النجم. أو أن يقال إنما سجد فيها ابتداء ثم ترك، لكن الأحاديث الأخرى تدل على ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن المثبت مقدم على النافي. يبقى أنا عندي 10. بعض الفقهاء قال هم دول السجدات 10، وفي اللي زاد قال 12 سجدة اللي فيها أخبار ومفيش فيها أوامر خلاص، وفي اللي قال السجدات 14، 14 سجدة استثنى سجدة صاد، وفي اللي قال 15 سجدة فأدخل سجدة صاد. وهذا مشهور عن بعض الحنابلة أو عن كثير من الحنابلة، إنه يقول إن القرآن في 15 صاد، وهذا الذي اختاره الشيخ صالح. طيب الآن بالنسبة للسجدات 10 هذه، وارد عن السلف السجود فيها، وارد عن السلف السجود فيها، وعليها الاتفاق، وعليها الاتفاق، لكن النزاع في السجدة الثانية من سورة الحج، هل فيها سجدة؟ دي اللي فيها نزاع. ولا ما فيش اتفاق، يبقى ما ينفعش نستدل بالإجماع، وما فيش حديث، الحديث المرفوعة ضعيفة. هذا هو وجه الإشكال. فالموضع الثاني من الحج ورد في حديث كما تقدم إن يا رسول الله أفي الحج سجدة؟ قال سجدتان، ومن لم يسجد فيهما فلا يقرأهما، لكنه لا ضعيف لا يثبت. إذن المرفوع في الحج في الثانية ضعيف. طيب وما فيش في اتفاق، فبعضهم قال إذا ليست هناك سجدة في الحج، السجدة الثانية في الحج ليست سجدة، وبعض العلماء قال هي ثابتة، ولعل هذا يعني يؤخذ به لأن هذا صح عن عمر، ثبت أن عمر سجد في الثانية من الحج رضي الله عنه عند مسدد، وثبت ذلك عن أبي موسى الأشعري عند ابن المنذر. يبقى ثبت عن عمر السجود في الثانية من الحج، وثبت كذلك عن أبي موسى عند ابن المنذر، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا ثبت ذلك، لكن ورد فيها حديث مرفوع وحديث عقبة نعم فيها سجدتان ومن لم يسجدها فلا يسجدها، لكنه أي ضعيف. يبقى الآن دليل من قال بالسجود في الموضع الثاني من الحج حديث مرفوع وآثار موقوفة. أما المرفوع فحديث عقبة بن عامر، حديث من؟ عقبة بن عامر في أفي الحج سجدة، قال سجدتان من لم يسجد فيهما فلا يقرأهن، والحديث ضعيف. طب والموقوف؟ ثبت ذلك عن عمر وعن أبي موسى وعن ابن عباس رضي الله عنهم، ولا يعلم لهم مخالف، والله أعلم، أو هذا يعني ثبت عنهم على الأقل. وليس هؤلاء فقط، بل ثبت أيضا عن أبي الدرداء، وثبت عن ابن عمر، يعني هذا مما وقفت عليه من آثار عمر، وثبت عن أبي موسى، وثبت عن ابن عباس، وعن أبي الدرداء، وعن ابن عمر، عن هؤلاء جميعا ثبت عنهم السجود في الثانية من الحج. حتى أن بعض العلماء قال إن السجدة الثانية أولى من الأولى، لأن الثانية فيها الأمر، الأولى ولله يسجد من في السماوات، لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات، الثانية يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ففيها الأمر، ففيها الأمر. إذن هذا ثابت عن بعض الصحابة، عمر وأبي موسى وابن عباس وعن أبي الدرداء وعن ابن عمر، لذلك قال بعض العلماء إنها موضع سجدة، وهو اختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأيضا اختيار الشافعي رحمه الله تعالى، لكن الشافعي لم يسجد فيه، رأى أن صاد سجدة شكر. يبقى النزاع أن الشافعي يرى أن صاد سجدة شكر، والإمام أحمد يرى السجدات جميعا 15 سجدة، أبو حنيفة ينظر للأخبار، الإمام مالك ينظر للمتفق عليه، 10 خلاص يدل أن فيهم سجدات. يبقى الخلاف ورد من هذا القبيل بين الفقهاء، المتفق عليه 10 نزيد عليها 3 بنصوص ثابتة، النجم والانشقاق والعلم، ونزيد صاد على الخلاف الوارد هل هي شكر أو تلاوة، ونزيد الموضع الثاني من الحج بالآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم. فبذلك تكون السجدات الموجودة في القرآن 15 سجدة، إلا أن المنازع فيه آية صاد هل هي سجدة شكر فلا يسجد بها في الصلاة أو سجدة تلاوة فيسجد بها في الصلاة وفي خارج الصلاة؟ والله أعلم. عشرة؟ لا عشرة. أنت نقلت ثمانية وأنت نقلت كم؟ عشرة. وأنت كم؟ الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والأولى من الحج والفرقان والنمل والسجدة وفي الصلة. ده أنت تكتب الدروس يا شيخ محمد، يعني عليك تعويل كبير. فين الورق اليوم؟ ما في ورق ولا؟ طيب خلاص يا إخوة، حد عنده إشكال في هذا بالنسبة اللي ما تفضل؟ لا، والعلق والعلق، أنا قلت الأعلى؟ خلاص يبقى خطأ مني، يعني خطأ. لا طبعا الأعلى ما فيها سجدة، لكن العلق. طيب خلاص، جزاك الله خير. طيب تفضل. والله مسألة عندي محتملة، مسألة عندي محتملة. الرسول إن صح الحديث سجدها داود تاب ونحن نسجدها شكرا، الحديث كلام الرسول عليه السلام، مسألة محتملة، وكلام الشافعي له وجه. والله يعني صححه الشيخ الألباني. طيب الآن هذا بالنسبة للسجدات. نعم. حديث النبي ما طيب ماله يعارض كلام الشافعي ولا يواجه المعارضة؟ وهل الرسول سجد ذا في الصلاة؟ لا، ده في كلام يكلمهم، إني رأيتكم تشزنتم للسجود، يعني كان يكلمهم يتلو عليهم القرآن، ما في إنه كان في الصلاة. فلذلك كلام الشافعي منضبط، لا مع تصريح الرواية كلامه ما شاء الله منضبط، لكن عند من أعلى الرواية خلاص. لا لا لا لا والله أعلم. طيب هذا بالنسبة لمواضع السجدة في أو السجود التلاوة في القرآن الكريم. بعد ذلك قال ويكبر إذا سجد للتلاوة لحديث ابن عمر. طيب أرى نقف ولا كيف الساعة؟ نعم بقي ما نعم الوقت أزف أزف بنا، خلاص نكمل الدرس القادم إن شاء الله. بقي طبعا عندك مسائل، أنا عندي مسألة الآن، هل في تكبير عند السجود؟ في تسليم بعد الرفع؟ هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة والطهارة؟ هذا كل مسائل موجود. الأفكار الواردة في سجود التلاوة هل هي ثابتة ولا غير ثابتة؟ وتباعا الشيخ لم يذكر سجود الشكر، فلا بد أن نلفت النظر لأحكام يعني سجود الشكر على سبيل السرعة إن شاء الله، مرة القادمة إن شاء الله. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.